ويصلي من قبل رأسه برقمه ويجده القبر الرجال ويضع رأسه عند رجل القبر. فين رجل القبر؟ رأس ميت قبل إنزاله في الحفرة، رأسه عند رجل القبر. رجل القبر الذي سيكون في مخرجه على جبهة، لا يكون رجل القبر هنا وهذا رأس القبر، ويوضع رأس الميت هنا عند رجل القبر هنا. هذا كل سنة يكون رأس الميت قبل إدخال القبر هنا. يوضع رأسه عند رجل القبر ويسال من قبل من جبال رأسه ويرى من جبال رأس الميت جبال رأسه بارد. لكن في هذا انتكاس، يسال من قبل رأسه، يسال الميت من رجل القبر لكن من جبال رأسه. هذا هو ظاهر كلام الفقهاء. لكن قد حبيب عمر بن عبد الرحمن عطاء رضي الله عنه استحسن يكون الانسان من جبال راسه، من جبال راس القبر، وانا يضع راسه رجل من جبال راسه، من جبال راس القبر، من جبال راس الميت، وعلى ما يبدا من رجله حتى لا يكون انتكس. وانا يسال من جبال راسه، من جبال راس القبر، لكن يبدا برجله. ظاهر كلام الفقهاء ان يبدا براسه، ما يسال من جبال راسه. ما يقول يوضع راسه ما يقول من جبال راسه برفع. الحين الامام عبد الرحمن عمل على الحريبه. قال ويصلون من قبل راسه برفق. ها؟ برفق. برفق يكون برفق. ما ينزلون بعد، يعني يتلقون هنا. نعم؟ يصلون الميت هكذا ويستلمون من واقفين داخل. برفق. هذا برفق. أنا يجب يحترم الميت وهو حي. يدخلوا قبره. الرجال وأولاهم. ما الذي يدخل القبر؟ ولو كان أحد الجنازة أنثى الذي يتولى قال ميت في القبر فلان كله رجال، ولو كان ميت امرأة، لأن هذا من وظيفة الرجال. ويدخله القبر الرجال وأولاهم الأحق بالصلاة. من هو الأحق بالصلاة؟ تقدم معنا إلى يستثنى. بدأ من هو أحب الصلاة؟ الأب ثم الجد على ثم الابن على الترتيب ثم الأخصدين. لكن يستثنى هنا، قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولى بالزوج. أما في الصلاة لا، أما حارم المقدم. أما هنا في نزال الغار إذا كان مزوجة ولا أنا زوجة أولى. إذا حد بينزل غريب لابد يستأذن. إذا ما يبغى ينزل يستأذن أولا ولا ينزل؟ لا إذا كان زوجة ولا حق له في الصلاة الزوج، ويليه أهم بها من المحارم الأب ثم الجد. قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج الله وحده. ويكونون وترا. ويكونون وترا. من هو الذي ينزلون القبر؟ ثلاثة إن احتاج إلى زيادة خمسة يراعي الوتر أولى من الشفع معه. الذي يدخل القبر. يتولى إذا خلى ما ينفر على الأرض أن يكون وتر. ويكونون وترا. لأنه وتر يحول وتر. بحسب الحاجة. ثلاثة أكثر. أنا دفنوا علي والعباس والفضل. علي والعباس والفضل ثلاثة. ويوضع باللحد على يمين القبلة. على يمين وجه من جهة القبلة. ويسند وجهه إلى جذاره. ويسند وجهه إلى جذاره. إلى جدار اللحد. جدار يكون وظهره. يسد فتحة اللحظة بلبن ظهره يسد فتحة اللحظة بلبن ويسد فتحة اللحظة بلبن ويحكو من دنا ثلاث حكيات سنة أن يحصل من دنا ثلاثة من تراب القبر هذا يكون بيدين يغرف هذا يقول مع الغرفة الأولى منها ناخذ ثم ثاني فيها عيدة من المغرب ثلاث عدد هنا ما بقى شيء أنه يقرأ سورة إنا أنزلنا سبع مرات بعدما يحصل ثلاث حذايا يعني سبع مرات ثم يرد ذلك التراب إلى الغرفة إلى إهالة التراب أنا صفت في الحديث الرأي بن عاشق أن أنبياء الله والسلام حثاء من قبل رأس مية ثلاثة جيد سنة إنذر الله ما بقى جنة بيتوا في الدوام الشرق بقى هذا؟ فين هذا؟ بلاد الكفار فلا يرفع قبره عند الخوف بل يخفى لئلا يتعرض له خوفا ان ينبشوه لئلا يتعرض له اذا رجع المسلمون الوصية هو ان تصليحه اولى من تسنيمه في كيفية ثانية تصليح التصنيم تصليح صوت بعدما يرفع قدر الشبر يكون يسطح يعني مستوي كذا والتصنيم جاء كما سنام البعير كذا وين أولا أن يقول أن التصنيف في مذهب الإمام الشافعي وخلاف بين العلماء أن يقول أن التصنيف أولى من التصنيف شو كما فعل بقبل السلام قبره يا صاحبه وهو مدوش في اسنانه. قال محمد عن قاسم بن محمد ابي بكر الصديق راح كذلك ثاني تصنيف وثاني ثاني مقابله صحيح ضعيف ان التصنيف اولى لان التصنيف صار شعارا للروافض يعني دبي بان السنه لا تدعو لموافقه اهل البدع على دليل نظري ان صار تصنيف شعارا للروافض ويترك المخالفه لهم في ان لمن يدعو عليه عن اتهام البدع وفيها بأن السنة لا تترك لموافقة أهل البدع فيها. هذا قبل ترك سنن كثيرة. قال ولا يدفن اثنان في قبر إلا ضرورة. أي يدفن اثنان في قبر واحد. قبل البلاء الأول. أما إذا قد بليء الأول صار تراب ولا يدفن شيء. يجوز دفن. أما إذا الإثنان اثنان في قبر لا يجوز. ولو مع اتحاد الجنس أما رجلان أما امرأتان ولا إذن إلا لضرورة كقدرة الموتى وضيق العرض فإذا كان ضرورة يجوز ويجب أن يعرف بينهما حائل إن كان مع اختلاف الجنس ولو محرمية واجب الحائل إذا كان مثال هذا أو هناك محرمية يندب الحائل تكفي خشبة اي حاجه كان بينهم بحيث يتماسك اجوا الى ضروره لانه يحرمني اذا كنت اثنين في الضحيه ما جمال يعني اذا لم يعان اختيار ان يلبن كل ميت في قبر يكون ده اثنين به مكروه البعض يقول مكروه الى ضروره عن قدر الموتى يبغى غير نظر فهم الشيخ قال هذا في عباره الاكثرين لا يدفن. صار السر خذيه بأنه لا يجوز. صار جماعة بأنه يستحب. إيه صار بنص خلاف. بعضهم قال يستحب هذا مو واجب. فإذا احتاج إلى ضرورة فيقدمه. انظلهما إلى الجهاب. يعني الإنسان فليجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. هذا في ثوب واحد هذا. ولا يجمع بين رجل المرأة إلا عند تأكد الضرورة ويجعل بينهما حاجز من تراب بين رجل المرأة عند تأكد الضرورة ويجعل بينهما حاجز وقضى بين رجل المرأة على الصحيح الرابع إشارة إليه هنا يقول يجعل بينهما حاجز ندبا إن لم يكن مس وانا الحاجة ندفع ان لم يكن نفس والا وجب هذا اذا كان بين الرجل والمراه اذا لم يكن بينهما حاجة اذا لم يكن نفس ندفع اذا بين حاجة واذا كان بيد الا ما واجب أذن؟ يقدم افضلهما افضلهما لان ابي كان يجمع بين القتل وحد قلنا لا ماذا أي ما أكثر أخذا للأجر فإذا أشيل أحرمه قدم الأب يقدم الأب على الإبن وإن كان الإبن أفضل منه لحرمة الأبوة كما تقدم الأم على البنت ويقدم الرجل على الصبيبة نعم ولا يجلس على القبر يعني مكروه إن كان جلوس مجرد الجلوس مكروه وما ورد في الحديث يعني يجلس احدكم على جمرة فتعرض ثوبه فتخرج الى جلده خير من ان يجلس على القبر محمول اذا كان الجلوس لقضاء الحاج يقول ويتغوط على حرام اما مجرد هذا مكروه فقط لا يجلس ايه؟ ولا يطعن ولا يجلس على القبر ولا يطعن ولا يطعن برجله ولا بدون نعال واذا كان من نعاله على اشد كراهه يكره ذلك الى لحاجه الى لحاجه بان يصير الى قبر ميت الى بوطئه اذا كان ما في طريق ضروره ضروره وكذا يكره الاستناد اليه حتى الاستناد الى قبر مكروه نعم يخرج زائره كقربه من حيا انت وقت الزيارة يجي قريب. عندما تزور واحد حي فماذا المسافر؟ يقول لا قبر من حي ينبغي ذلك. والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام. لا محل وقتنا التعزية. التعزية المصلي فيها سنة ثلاثة أيام تغادي دفنه. تعزية المصاب فيها سنة ثلاثة أيام توالي دفنة. تبطي ثلاثة أيام من الدفن أو من الموت. صاحب الزبادة رايح من الدفن المعتبر على من الموت بقى. تبطي ثلاثة أيام من حين الموت لكن بار عبارة الزبادة يكون من الدفن. ومن أولى أن يعزيهم قبل الدفن وبعد الدفن. بعد الدفن أولى لأنهم قبل الدفن مشغولين بالميت في الحزن على غيره. إلا إذا رأوا كثرة الجزع والبكاء فيقدم التعزية قبل الدفن. يعني المقصود لغتنا التصبير. هذه لغتنا التصبير شرعنا. عمق الصبر وللميت ده للنظرة للمصاب لجبر المصيبة. يعني يقول أعظم الأجر وأحسنه. إيه معنى أحسنه؟ جعل صبره صبرا حسنا. صبر جميل عزاء صبر. أنا أحسن العزاء جعل عزاء من صبره حسنا وغفر لميته. هم ذكروا تعزية المسلم بالمسلم تعزية المسلم بالكافر العالم. لكن كافر ما يقول غفر الله. إذا كان ميت كافر يقول غفر الله ميتك. إذا كان المعزى كافر يقول أعظم الله أجره ما يشيله أجره. الناس يقولون بيانا أعظم الله أجره. يقولون بقية حياتك الكافر يعني يدعي بقية الحياة. إذا هو كافر والميت حقه كافر. إذا أحسن الله عزاك بس. إذا الميت مسلم. الميت مسلم. وهذا كافر. يقول أحسن الله عزاك وغفر لميتك ويكون أعظم الله أجرك. لأنه يقول ولا نقص عدده. يعني بداية تقدير جزية. أيام الجزية مدينة. إذا قصر عدده هذا. كان من أول الفقهاء يقولون ولا نقل عددك لأنه كل ما قبروا نستفيد منه والآن إلا بالعكس. يعني يريده بأن الله يقول العدد. وهذا لا يجود المصاب يقول هذا ما دار يجود يقول لا إن إله مليون. يقول الحمد على كل حال. الحمد على كل حال. خاصة إذا رأى ما يسره الحمد لله بنعمة تتم الصالحة. وإذا رأى ما يفعل الحمد على كل حال. يقول هذا. ويقول جزاك الله خيرا. والإمام الشافعي لما مات أحد من القرآن يمده ابن فجزى عليه. عزى الإمام الشافعي بالبيتين إني معزيك لأني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين فمن معزى بباق بعد ميت ولا معزي ولا عاشى كلهم أموات. وإذن عباس لما مات والده كان يعزونه فجاء أعرابي عزاه ببيتين فما عزاني أحد مثل ما عزاني هذا الأعرابي. الأعرابي يقول اصبر نكون بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد الصبر الراسي خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباسي. ما أذني أحد ما أذني على الأراضي. إذا صبرت يرى نفذ قضاء الله تعالى وأنت مأجور. وإن جزعت نفذ قضاء تعالى وأنت مأجور. قضاء الله تعالى لابد ما يمضي أين أحسن لك؟ وبشر له أبين بينا إذا أصدق صفر كم يبين؟ نعم يعون بتعزية جميع أقارب الميت جميع وكل من يتأس موته من جيرانه وأصدقائه وأصحاره إلا المرأة شابة العجوز أن تعزيها المرأة شابة ما يعزي إلى زوجها ومحارمها يجي إلى الخلوة والحديث من عزى مصادا فله مثل أجره يرى من عزى امرأة من عزى ثقلا قصي بردا في الجنة مر على الجماد ولده ثلاثة أيام هذا إذا كان من الحاضرين أما إذا كان أحد مغايب يبتدي ثلاثة أيام من حين القدوم إما المعزي غايب المعزى يبتدي ثلاثة أيام وتكره تعزية بعد ثلاثة أيام لأنه يجدد الحزن يكره بعد ثلاثة أيام غايب ثلاثة أيام بس ثلاثة أيام يكره إذا كان غايب وقدم ولم يعزي مثلا بالتليفون ولا بالمراسل حتى لو لم تكن من قرابته او من اذا كان شابه ما يعزي الى زوجها ومقاربه اذا لم تكن شابه ما عجوز ولا مقاربه ليس من قرابته وليس من وراء الفجر جاهز انها معارف يعني ولو بعد شهر ما قال بعد زوج من حين قدومه يبتدي ثلاث ايام ها يعني الزلم من الموت لكن أولا يكون بعد الدفن لأنه قبل الزلم يشغلون تكرار أسئلة بعد ثلاث أيام تجدد الحزن عنده إذا قدم من سفر وقوم بعد الموت عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم ايضا تعزية المصاب وقال السنة كن وجاب حديثنا ما جاء في حديث هذا ايام عندك جناح فلا تعزية بعدها ثلاثة الا ان يكون معزي المعزي غائبا وقلنا لك معناها الأمر بالصبر والحمل عليه والتحذير من الوزر من الوزر بجزاء روى شيخان هذا من أحسن التعزية روى شيخان أسامة أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تدعو تخبر عن ابنها لها في الموت فالرسول ارجع إليها تخبر أن الإلهي ما أخذ ولا ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى أمرها فتصبر ولا تحتسب ما قال إمام شاني وما الدهر إلى هكذا فاصطدر له رزية مال أو فراق حبيبي وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيى دواء الموت كل طبيبي عشان لك صيغة التوزيع التعزية أي معنى بالكافر يعزي المسلم لكن ميته كافر اللهم أجره وصبره ويجوز المسلم أن يعزي الذم بقريبه الذم ما جاء فائدة هنا قد عزى الخضر هذا ما يقول في بقاء الخضر ما اختلفوا بابي ولا وقد عز القدير صلى الله عليه وسلم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت من وفاة النبي سيدنا الخضر وسيدنا علي أن الخضر بعد موته يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلف من كل هالك ودرك من كل فائد فبلا فتبوا ويفرجوا فإن المصاب من حلم الثواب سمع صوت هذا سيدنا علي قال أن هذا الخضر نبي ثلاثة أربعة، بعض المدينة بعض المدينة، يقول الذي حي إلى آخر الدهر عند جماهير العلماء. واسمه من؟ برانا، أنا الذي أحفظ بليا، لكن برانا. بليا بن ملكان، بران بن ملكان، بن بارح بن أرفاخ شد بن سام بن نوح. وقيل إلياس حي أيضا، هذه أفغان في العرب. واضي بخراسان عند سد يعجوج. أوه، يسوي عند سد يعجوج بخراسان. بليا بن ملكان كنيته أبو العباس، وقال لقب خضير، لما حفظ اسمه واسم أبيه وكنيته ولقبه مات مسلما. والخضر المشهور عند الناس بليا بن ملكان أبو العباسي، من حفظ اسمه ثم تركنا عبد مع اللقبه مات مسلما. بن فارخ ولا بن فارخ فالخ ما كان بن قارعنا بن أرفاق قارعنا يمكن غلط ذا حتى ماذا بران أنا بريا بن فالخ الأصل بن فالخ أنا بن أرفاق ما عندنا بيشوف الخضراء ما حد أي خضر وشفت الخضر اسمه خضر لماذا سمي الخضر خضر هذا كل ما كان سيارة إلا خضر عرفت إذا جينا على فروة على الضفرة تهتز تحت الشجارة خضر خضر مش دا أحبيب القاف ولا تطهير القلوب قلوب من جميع الأمراض القلوب خلق البق نظيف على مشرد شرطة أن لا يبيد مثلا على معلوم إذا ما على معلوم مع كل المدخر عليه في الضم ولا في الصناديق ده وإذا رأيت الخضر يبغت منه يبغت الواحد على قدر همته وما زال رجل ثاني قال النبي قال الضم ماشيت قال 80 راس غلط وماذا راعي ترعاع قال ماذا قال باس النبي صلى الله عليه وسلم موسى أحزن منك يختلفون يعني حيث يطلب منه السيارة حيث يطلب منه الفلة حيث يطلب منه الزوجة لكن صاحب الهمة في الدائم بيتغم على حب البقاء بقاء الميت أشوفنا هذا إذا كان مجرد في فرق بين بقاء وبقاء بقاء من غير دم من غير صوت دم بقاء البقاء من غير نياحة يعني من غير ندب مجرد البقاء يجوز لأن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا إحدى بناته اللي قال النبي معه هذا حد عليه النبي إلى إياس إياس رسل إليها وأخذ الولد والولد من استقرار الموت فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقضى عند وفاة ابن إبراهيم وقال وعند بعض أصحابه قال أنت يا رسول الله ينسك يدك هذه رحمة يقول يقول من شاء ما أن لا يرحم لا يرحم وأن وفاة إبراهيم كذلك إن العين لا تدمع وإن القبض لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم ولا نقول إلى ما يرد من عين الله وإن إليه راجعون ولكن بعد الموت خلاف الأولى هو مكروه لأن ورد الحديث إذا وجبت إخراجة الروح فلا تبكين باخية وأما قبل يجوز من غير قرار ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده وقبل أولى الأولى وبعده خلاف الأولى وقيل مكروه مش عارف مثلا كنا دفن دين درزنا رأيت عيني تدمعان وهو جاري على القبر صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم سأل قبر أمي فبقى وأبقى ما حول. ويحرم الناس من تأليف ما يجب أنه يجب أن يكون صدره محافظ.